الشعب شافوك عرفوك والكون بيرفع صوته يقول ليه تصلبوا ملك الملوك دجال ويا ما صنع آيات والكلمة منه أقام أموات مين اللي يستاهل يا يسوع تسيب عشان عشان إليه